بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ليلة جديدة من ليالي سيرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا جزءا من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: أول ما ابتدئ الوحي برسول الله صلى الله عليه وسلم والرؤيا الصادقة، كان يراها في المنام فتكون مثل فلق الصبح. وهذه الرؤيا استمرت مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، من شهر ربيع الأول إلى شهر رمضان، إلى نهاية رمضان. وهذا معنى قول الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزء من النبوة، لأن كان مدتها 6 أشهر ومدة النبوة 23 عاما، فستة شهور على 23 عاما، 1/46 جزء من 46 جزء من النبوة. وهذه الرؤيا المنامية هيئت النبي صلى الله عليه وسلم للوحي في اليقظة، لأن الله تعالى ما أوحى إلى نبي إلا وقدم بالرؤيا الصادقة. كل نبي يوحى إليه أول ما يرى الرؤيا الصادقة فيدرب عليها ويهيأ، لأن الوحي ليس بالأمر السهل، فيهيأ لهذا الوحي 6 أشهر يهيأ، ثم بعد ذلك يأتيه الوحي في اليقظة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء في ليلة من ليالي العشر من رمضان، وهي توافق ليلة الاثنين، كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن يوم الاثنين قال: هو اليوم الذي ولدت فيه وعلي أنزل القرآن. فمعناها إن الوحي كان ليلة الاثنين، ولهذا يرجح بعض أهل السير أنها كانت ليلة 21، لأنه يقول بالنظر الفلكي، بالحساب الفلكي، في تلك السنة كانت 2 يوافق 21، وهناك من رجح 24، وهناك أقوال غير ذلك، لكنها ليلة من ليالي العشر من شهر رمضان. بينما النبي صلى الله عليه وسلم في وقت السحر، في وقت آخر الليل، وكل شيء ساكن من حوله، تعرفون آخر الليل كل شيء هادئ، فجأة كذا يظهر له جبريل، يسمع صوته ولا يراه. في هذا الحديث الذي حديث عائشة رضي الله عنها الذي في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جاء ثم جاءني الملك، الملك جبريل، قال: فغطني صاحب الصوت حتى بلغ مني الجهد. وضم النبي صلى الله عليه وسلم ضمة شديدة، عصره عصرة شديدة، وقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، لم يقرأ ولم يكتب، فقال: ما أنا بقارئ. قال: ثم غطني مرة أخرى، مرة ثانية، حتى بلغ مني الجهد، وقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فغطه الثالثة حتى بلغ منه الجهد، ثم قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكانت هذه الآيات من أوائل سورة العلق، هي أول الآيات نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء. لماذا جبريل كان يضم النبي صلى الله عليه وسلم ويغطه بهذه القوة وهذه الشدة؟ ما السبب؟ السبب لأن الأمر عظيم. قال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالقول ثقيل، والمهمة صعبة، مهمة النبوة مهمة عظيمة، مهمة شاقة. ولهذا كان يبين له أهميتها وعظمتها من خلال الحركة، وأنت إذا أردت مثلا أن توصي ابنك أو توصي الطالب أو أي شخص عزيز عليك، فإنك تقرن مع الكلام حركة، إما تهز كتفه أو تهز صدره. لماذا؟ لماذا هذه الحركة؟ من أجل أن تبين له أهمية ما تريد أن توصل إليه. الأمر مهم، الأمر عظيم. يا إخواني، أمية النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة له منقبة، وبالنسبة لغيره مذمة، لأن قرأنا في وسائل التواصل الاجتماعي من يقول إن أمية النبي صلى الله عليه وسلم ليس إنه أمية لا في القراءة والكتابة، ولكنه أمية من حيث الأمة، ويحورونها يظنون إن الأمية في رسول الله مذمة، والأمية في رسول الله محمدة. لماذا؟ لأن القراءة والكتابة وسيلة للعلم. أنت تتعلم القراءة والكتابة من أجل أن تتعلم. النبي صلى الله عليه وسلم علمه الله بغير هذه الوسيلة، فلم يكن محتاجا إليها. قال الله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالنبي صلى الله عليه وسلم تلقى العلم من الله بغير قراءة ولا كتابة، لا يحتاج أن يقرأ في الكتب عليه الصلاة والسلام، بل يأتيه العلم مباشرة من الله عن طريق جبريل، ولهذا لا يحتاج. أما غيره فيحتاج. إذن في رسول الله محمد وفي غيره مذمة. وتأملوا أول كلمة تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ، ليبين للأمة أنها لن تصل إلى المجد ولا إلى العز إلا عن طريق العلم. لن تبلغ شيئا بغير العلم، لن تتعلم دينها، لن تعرف دينها ولا دنياها بغير العلم. فإذا أردت الدين والدنيا فعليك بالعلم بجميع مجالاته. ولهذا هذه أول كلمة. من قال أن هذه الأمة أمة جاهلة، نقول له كذبت. أول كلمة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ، وأول ما خلق آدم علمه الأسماء كلها. فالإنسان بين الله له فضيلة العلم منذ أن خلقه، وهذه أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أي شيء: اقرأ. وليس كل شيء يقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، لأن العلم إذا خلا من الإيمان أصبح وبالا على صاحبه، أصبح وبالا على المجتمع. العلم الذي لا يقرن بالإيمان فإن فائدته منتفية، لكن ما العلم الذي يقرن بالإيمان هو العلم الذي ينفع. صحيح قد يقول الآن: طيب العلم الذي بأيدي الكفار وما أدراك إلى ذلك، هذا العلم هم مسؤولون عنه يوم القيامة. علم بلا إيمان صاحبه مسؤول عنه أمام الله عز وجل. نسأل الله العفو والعافية. النبي عليه الصلاة والسلام لما تلقى هذا الوحي كان شديد عليه، ورجع مباشرة إلى أهله إلى بيته، ما بقي يكمل الشهر، يعني من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرجع إلى بيته إلا بعد أن ينتهي الشهر. الآن هذه ليلة من ليالي العشر، بمجرد ما انتهى جبريل ولم يعد يره ولا يسمعه، غادر النبي صلى الله عليه وسلم الجبل واتجه إلى بيته يرجف. وهناك يعني من قال أن وهذا يمكن الأشهر، أن هذا كان في شهر أغسطس، يعني في وسط الصيف، ومع ذلك كان يرجف النبي صلى الله عليه وسلم. وتلقته خديجة، جاء في وقت غير، ليس الوقت الذي يرجع فيه، وفي آخر الليل، ما الذي أعاده في هذا الوقت؟ فقال: دثروني دثروني. فقامت ودثرته رضي الله عنها ولم تسأله. وهذا هو دأب المرأة الصالحة، أنها استقبلته ولم تناقشه: ما الذي بك؟ ما الذي جرى لك؟ ما الذي اعترضك؟ لا، قال: دثروني أو زملوني. فقامت وزملته ولم تسأل عن شيء، حتى هدأ النبي صلى الله عليه وسلم من ذاته وأخبرها بما رأى. فقالت: لعلك، قال: والله لقد خفت على نفسي، عليه الصلاة والسلام، هكذا في الحديث الذي رواه البخاري، قال: والله لقد خفت على نفسي. فماذا قالت له؟ كلمات تكتب ما الذهب. قالت: والله لا يخزيك الله أبدا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتكرم الضيف وتعين على نوائب الحق. هذه المرأة الصالحة، المرأة التي قدوة للنساء، استقبلت النبي صلى الله عليه وسلم وهو خائف قلق، عليه الصلاة والسلام، بعبارات التشجيع وعبارات المدح الحق أن من تتوفر في هذه الصفات لا يمكن أن يخزيها الله. والله ما يخزيك الله إذا اتصفت بهذه الصفات. وأول صفة صلة الرحم، ولهذا الذي يقطع رحمه لا يوفق. الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هذا من هم؟ الذين قطعوا أرحامهم. لهذا هذه أول صفة للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان واصل لرحمه: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل. ما هو الكل؟ يعني الشيء الذي تكل الناس عنه، الشيء الذي يصعب على الناس وتكل عنهم أنت تحمله، أنت تحمله بعزيمة وقوة وصبر، وتكسب المعدوم. تكسب المعدوم يعني الشخص الذي يعدم الشيء أنت تعطيه، إن كان ليس له مالا تعطيه، إن كان ليس لديه علما تعطيه، إن كان ليس لديه جاها تعطيه، فأنت تكسب المعدوم. كل من عدم شيئا كمله منك يا رسول الله يا محمد. وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. قال العلماء: هذا هو أفضل رد لشخص خائف أو قلق، أنك تعطيه ما يشعره بالأمان. ولهذا ماذا قال ذلك الرجل الصالح لموسى عليه السلام؟ قال: فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. هذه أجمل عبارة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عمرو بن سالم الخزاعي يشتكي إليه غدر قريش، قال: نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت يا عمرو بن سالم. هكذا استقبلت خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أخذته وذهبت به لابن عمها ورقة بن نوفل. ورقة بن نوفل ابن عمها رجل كبير، كان قد تنصر في الجاهلية وكتب الإنجيل بالعبرانية، ولذلك أرادت أن تسأل، لأن قرأ في الكتاب في الإنجيل، فأرادت أن تسأل عن هذا الأمر، وكان قد عمي. فقالت: يا ابن عمي، ورقة بن نوفل ابن أسد. قالت له: كذا، أخبره بما رأيت. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إنه الناموس الذي أنزل على موسى، أنت نبي هذه الأمة. الناموس يعني جبريل، اللي جاءك في الغار هذا جبريل، وهو الذي نزل على موسى ونزل على عيسى عليهم السلام. ثم قال: ليتني كنت حيا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم، كانوا يحبونه، يقولون الصادق، يسمونه الأمير. قال: أو مخرجيهم. قال: ما أتى أحد أو رجل بمثل ما أوتيت به إلا عودي، وفي رواية إلا أوذي، ولئن عشت إلى ذلك اليوم لأنصرك نصرا مؤزرا. الناس تحب الصالح ولا تحب المصلح، يعني الغالبهم. الرجل الصالح كل الناس تحبه، المؤمن والفاسق، الرجل الصالح تحبه الناس ما دام صالح بنفسه، فالناس تحبه، لأنها لا تجد من هذا، ما تجد منه إلا الخير. ولذلك الصالح محبوب عند الناس، كل الناس بمختلف طبقاتهم. لكن إذا جينا عند المصلح ما يحبه كل الناس، أهل النفاق ما يحبوه، وأهل الشهوات ما يحبونه، وكل هؤلاء يعادونه ما دام أنه مصلحا. لماذا؟ لأنه يعارض شهواتهم ويقف ضد رغباتهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قال: قولوا لا إله إلا الله، عاده قومه وانقلبوا عليه. فمن صادق قالوا كاذب، ومن كذب بدأوا قلبوا كل الصفات التي كانوا يصفونها به قلبوها عليه. ثم بعد ذلك فتر الوحي. كم مدة فتور الوحي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ الآن يتشوق للوحي، لكنه فتر عنه، والصحيح أنه فتر عنه تقريبا 40 يوما، حتى تشوق له صلى الله عليه وسلم فجاءه في ذات يوم. ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.